في مثل حالنا اليوم، هل يوفى إلى داخل البلد التي يكون حاكم واحد؟ أي نعم. بس ليش خالد ما تحصل في الغربة؟ لأنه لو نفي في بلاد مثل بلادنا اليوم في المنطقة الغربية مثلا، إيه؟ سهل الوصول إليه وسهل هو أن ينتقل إلى المنطقة. المهم أنه يعتبر نفسه غريبا. لكن أنا لو أسافر مثلا إلى الرياض صرت غريبا. لكن المحافظ على بقائي في تلك المنطقة صعب، لأنه ربما يصل إلى هذه المنطقة سرا. لا، يحط عنده إنسان لازم إذا خيف من رجوعه، أو إذا رجع يؤدب تأديبا يجعله ما يرجع أبدا. وإذا ما استطعنا كل هذا ليش ما نخرجه في بلد ما يمكن؟ مشكلة نخرج وياه، خافنا أخرجناه المحل يعني دولة قريبة، قل لا هذه قريبة ويحصل اتصال، روحوه. روحنا قال هذه بعد قريبة يصل إلى أمريكا وروسيا. جزيرة. نعم جزيرة، في جزر ها؟ في بعض الجزر ينفع الناس لا يصل أحد. اي لا عاد هذا ما هو هكذا، العلماء نصوا على انه ينفع عن بلده فقط.